الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: أنا علي نذر وأريد أن نكفر عن نذري، فما هي كفارة النذر؟ الحمد لله، إذا كان ما عليك من النذر هو نذر التبرر والطاعة فالواجب عليك أن تقومي بمقتضى هذا النذر ولا تتجهي إلى الكفارة ما دمت قادرة على الوفاء به، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان نذرك نذر طاعة، كأن تنذري أن تذبحي لله أو تصلي لله أو تصومي لله أو تتصدقي لله، فهذا من نذر الطاعة والتبرر، فهذا لا يجوز للإنسان أن يكفر عنه إذا كان قادراً على القيام به. وأما إذا عجزت عن القيام بنذر التبرر والطاعة عجزا حقيقيا يعلمه الله عز وجل منك، فحينئذ كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بإسناد جيد: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فإذا النذر الطاعة لا تخير بين القيام به والكفارة، ما في تخير، بل يجب على الإنسان في نذر الطاعة أن يقوم بالطاعة التي نذرها. وأما إذا عجز عن القيام بما نذره من الطاعات عجزا حقيقيا فكفارته كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة، ذكرها الله عز وجل في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولا ينبغي للإنسان أن يعني يعطي هذه الكفارة إلا 10 مساكين بهذا العدد، أما أن يعطيها مسكينا واحدا 10 أيام فإن هذا لا يجزئه، بل لا بد من إطعام 10 مساكين، فالمعتبر فيها هو تعدد المساكين لا تعدد الأيام. وأنا أوصيك أن تتولي إخراجها بنفسك، تنظرين إلى أحد البيوت فيه 10 أنفس من الفقراء والمساكين وتشترين لهم غداء، يعني تغدينهم أو تعشينهم والحمد لله. فإذا عجزت فأخرجيها بالوكالة، وهي أن تعطي أن تسلميها إلى مكتب الدعوة مثلا، لأنه يعرف الفقراء والمساكين، أو تسلميها إلى مؤسسة مكة، أو تسلميها إلى الجمعية الخيرية، أو تسلميها إلى ثقة مأمون يتولى إخراجها إلى المساكين. وأما أن تسلميها لمن ذكرت في السؤال فأنا أقول لا تسلميها، لأنها ربما لا تكون أمينة، ربما لا تكون أمينة، وربما لا تعرف أحكام كفارة اليمين أصلا، فلا تسلمي الكفارة لها. والخلاصة من ذلك: إذا كان ما نذرت هو نذر التبرر والطاعة وأظنه كذلك، فلا يجوز لك أن تتجهي إلى التكفير عنه إلا إذا عجزت عجزا حقيقيا عن القيام به، فحينئذ كفارته كفارة يمين عند حال العجز. وأما ما يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بنذر اللجاج والغضب ونذر المباح، فهذه أمور يخير الإنسان فيها بين الوفاء بنذره أو كفارة اليمين، أن يخير فيها الإنسان بين الوفاء بنذره أو كفارة اليمين. وأما نذر التبرر والطاعة فلا تخير فيه، بل يجب على الإنسان أن يقوم بمقتضى نذره إذا كان قادرا، وأما إذا عجز فيكفر، والله أعلم.